السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وفرجا من كل مضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى نستكمل حديثنا بالنسبة لهذا الموضوع الهام الذي بدأناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمه، وهو الذي يتعلق بكيف نقرأ ونتعلم. وهذا يحتاج إليه كل مسلم، سواء كان متخصصا أو كان غير متخصص، فكلنا في حاجة إليه، وأنا أول الذين يحتاجون إليه إن شاء الله. إذا أردنا أن نمسك بهذا المفتاح، ينبغي كما قلت أن نقف مع كتب العلم المتداولة لنعرف ترجمة سريعة عن مؤلفها وعن منهجه وعن اتجاهه وما يؤخذ من الكتاب وما لا يؤخذ. وهذا أمر كما قلت سيحكم كثيرا من الخلافات التي تحدث بين المسلمين الآن، وسيجعل الكثيرين من الشباب على بصيرة من أمرهم. إذا قرأ أحدهم يعرف فيما يقرأ وعمن يقرأ ومن الذي كتب وبأي اتجاه كتب، حتى يكون على بينة من أمره، وحتى لا ينخدع ويعتقد وهو يقرأ الكتاب أنه يأخذ من الكتاب العلم كله، وإنما ينبغي أن يعرف أنه يأخذ العلم من خلال فلان. فلان هذا ما موقفه، ما اتجاهه، ما مذهبه، ما كذا ما كذا ما كذا، كل هذه الأمور ينبغي أن نعرفها جيدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن ييسر لنا معرفتها. في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن بعض الكتب التي ألفت في أحكام القرآن الكريم، وهي التي تتناول الآيات التي تتعلق بالأحكام وأفردت لهذا فقط لا غير. وقد تناولنا بعض من هذه الكتب، منها أحكام القرآن للجصاص، ومنها أحكام القرآن للملكية الراسي، ومنها أحكام القرآن لابن العربي المالكي. واليوم إن شاء الله تعالى سأقف مع كتاب، أو أعبر تعبيرا آخر، أقول سأقف مع مرجع. هذا المرجع حمدت الله كثيرا أنه يطبع الآن وينزل في الأسواق على صورة أجزاء، يسهل على كل مسلم أن يتناولها وأن يشتريها وأن يقتني هذه المجموعة الطيبة، وهو تفسير الفخر الرازي المعروف بمفاتيح الغيب. أعتقد الآن هو عند بتوع الجرائد، مش عارف يبيعوا الجزء بجنيه ونص، وينزل أسبوعيا، وكثير من المسلمين الآن يقتلون هذه الأجزاء ويقرؤون فيها. ولكن كما قلت، قبل أن نقرأ وقبل أن نأخذ، ينبغي أن نتعرف على صاحب الكتاب وعلى منهج صاحب الكتاب. مؤلف الكتاب اسمه في الأصل محمد ابن عمر ابن الحسين ابن الحسن ابن علي، وليست هذه نسبة لسيدنا علي بن ابي طالب، لانه لو كان نسبة لي ما بقاش ابن الحسين ابن الحسن، ابن الحسين ابن الحسن ابن علي. هذا الرجل ولد ونشأ في قرية او في مدينة معروفة بالري، وهي قريبة من خراسان من بلاد ما وراء النهر، واعتقد انكم ستسمعون هذا الاسم او الكلام عن هذا المكان كثيرا، فكثير من العلماء خرج من هذا المكان من بلاد ما وراء النهر. النسبة لهذه المدينة او القرية يقال رازي، مع ان الاصل انها اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الري، اسمها ايه؟ الري، لكن لما يجي ننسب اليها يقال ايه؟ يقال رازي. هكذا يقول السمعاني في الامثال، يقول النسبة اعتاد اهل العرب او اعتاد الناس بالنسبة الى مدينة الري ان يقولوا ايه؟ رازي، ومن اجل هذا سمي بالايه؟ بالرازي. له ألقاب كثيرة جدا، لقب بفخر الدين، ولقب بالإمام، ولقب، له ألقاب كثيرة جدا، وهذه الألقاب ما جاءت من فراغ، وإنما جاءت لأنه فعلا كان موسوعة علميا، كان موسوعة علميا. هذا الرجل نشأ أو ولد كي نعرف في سنة 544، سنة 544 من فتوفي في السنة السادسة بعد المئة السادسة من الهجرة، يعني سنة 606، سنة 606. في هذه الفترة التي ولد فيها ونشأ فيها دي كانت في مرحلة ضعف الخلافة العباسية، وعلشان تبقوا عارفين اي انسان بينشأ في عصر من العصور بيتأثر كثيرا بالاحوال الموجودة في هذا العصر، يعني لو اني في النزعة السياسية موجودة يبقى هيغلب على مؤلفات النزعة السياسية، النزعة العلمية موجودة يبقى هيغلب على مؤلفات النزعة العلمية، وهكذا. ولذلك انت لو هتجد ان اي واحد من الان عايز يألف، يعني واحد بيتألف في التفسير لازم هتلاقيه الآن بتكلم على النزعات الاستعمارية ومخططات أولاد صهيون والحرب الصليبية الضروس على الإسلام وما إلى ذلك، إن هذه الأمور بالطبع لابد أن تؤثر فيه وفي مؤلفاته، وأي مؤلف مسلم لا ينعزل عن الواقع الذي يعيش فيه. الفخر الرازي نشأ كما قلت في فترة ضعف الخلافة العباسية، وتعتبر ان الفخر الرازي تأثر بأمرين، طبعا من ألقابه الفخر، وفعلا مفخرة للإسلام والمسلمين، من ألقابه الفخر. الفخر الرازي كما قلت أثر فيه شيئان، الشيء الأول أثر فيه والده اللي هو مين؟ اسمه ايه ولا تنسوا؟ يا راجل عمر، اسمه عمر، احنا قلنا اسمه محمد بن عمر، فأبوه عمر هذا كان فقيها أصوليا، يعني كان من الذين يدرسون الفقه وأصول الفقه. يبقى أول شيء هيؤثر في الفخر الرازي ها؟ الفقه وأصول الفقه، وفعلا شرب الفقه وأصول الفقه من أبيه، شربها فعلا، وله مؤلفات في أصول الفقه من أروع المؤلفات الشطبرية، فشرب الفقه وأصول الفقه من أبيه. ولذلك انت هتجد في تفسير هذا الرجل لابد ان انت هتلمح هذا الشيء موجود، انه في القضايا الفقهية يقف وقفات فقهية، ولذلك في اللي يقتني منكم المجلدات اجد ان في طبعة مو فيها فهرس مخصوص لآيات الاحكام تستطيع ان انت تستخرج منها الاحكام كما وقف معها الفخر الرازي. ده اول شيء اثر فيه النزعة الفقهية التي تربى عليها. الشيء الثاني الذي أثر في هذه الفترة بالذات في ضعف الخلافة العباسية، ظهرت وانتشرت الفرق الكلامية والفلسفية، الباطنية والكرمية والشيعة وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، كانت انتشرت بصورة شديدة جدا، وظهر كثير من الجدل والخلاف والأخذ والرد بين هذه الفرق. فشيء طبيعي أنه يتأثر بعلم الكلام وبعلم الفلسفة، ويكون له في علم الكلام وفي علم الفلسفة باع. إن أنا لو نشأت الآن في وقت بتنشأ فيه فرق، هذه الفرق لها مذاهب شتى وأقوال شتى، وأنا راجل عندي فقه وعندي علم، بالطبع سأنزل الساحة وسأدخل المجال ويكون لي أخذ ورد على هؤلاء. ومن أجل هذا بتجد أنه في تفسيره، ودي مسألة هنتكلم فيها باستفاضة، مين نتكلم على بقى ما يمتدح عليه وما يؤخذ عليه عشان تبقى عارف. فنجد أنه من الأمور التي تفرد بها هذا التفسير أنه بيعرض للأقوال أهل الفلسفة وأهل الكلام بالتسنيد والأخذ والرد، ودي مسألة بيتفرد بها كما قلت الفخر إيه؟ الفخر الرازي، الفخر الرازي. فدي مسألة أثرت في هذا الرجل الفخر الرازي. إذا أردت أن يعني تحدده من ناحية الفقه والأصول فهو عالم بالفقه والأصول، وإذا أردت أن تتكلم عنه من ناحية اللغة فهو من علماء اللغة، وإذا أردت أن تتكلم عنه من ناحية التفسير فهو من علماء التفسير. إذا له باع في العلم. إذا أردت علم الكلام والفلسفة فهو من علماء الكلام والفلسفة. بل يزيد أمرا آخر، أنه كان من علماء الطب والفلك والطبيعة، يعني عنده دراية بعلم الطب وبعلم الفلك وبعلم الطبيعة، للعلوم الكونية كما نسميها، عنده دراية بهذه العلوم. يعني هذا الرجل يعتبر موسوعة بكل المقاييس، ولذلك العلماء أثنوا عليه كثيرا. والسبكي في كتابه طبقات الشافعية ذكر له ترجمة يعني بسم الله ما شاء الله صدرها له بأقوال طيبة، وكذلك صاحب وفاة الأعيان ابن خركان تكلم عنه كلام كثير جدا وذكر ثناء العلماء عليه وما قالوه فيه، وصاحب كشف الظنون كذلك متكلم عنه كثيرا وذاكر ما أثنى به العلماء عليه. إلا أن اللي حصل إن إحنا نيجي نتكلم إن بعض العلماء امتدح الفخر الرازي كما ذكرنا، وبعض العلماء ذم الفخر الرازي. لما يجي واحد الآن يقرأ عند أولئك الذين ذموا الفخر الرازي مش هيقرأ له، مش هيقرأ له. وأعتقد إن إحنا في يوم من الأيام في هذا المسجد كان في واحد سعودي وضرب بينه وبين حوار وكلام في هذا المسجد، وقال إن الفخر الرازي تفسير ينبغي أن يشرح. افتكروا هذا الكلام وقع في هذا المسجد. دي مسألة ليه؟ لأنه أخذ من وجهة نظري واحدة، وده اللي إحنا بنقوله، إنك إذا قرأت لا تأخذ وجهة النظر الواحدة. فهناك اللي يعني أطاح بالفخر الرازي وقال فيه هنشوف وهنعرف سأل كثيرة جدا، وهناك من أثنى عليه خيرا. اللي يقرأ له عند من أثنى عليه خيرا سيسلم له في كل ما يقول، واللي هيقرأ له عند من ذموه فلن يقرأ له شيئا على الإطلاق. مع إن الإنصاف أن نعرف أن أي إنسان له مواطن مدح وله مواطن إيه؟ ذم. فتعرف إيه مواطن مدحه فتكون قابلا لها، تعرف ايه مواطن ذمه فتكون رافضا لها، وهو ده الممسك الحق. فالشيء لا يطلق كله ولا يؤخذ كله. انا اخذ ما يتفق مع ديني وعقيدتي واذر ما لا يتفق مع ديني ومع عقيدتي، وهذا هو القارئ الجيد الذي يعرف كيف يقرأ كيف يقرأ. الفخر الرازي كما قل كان ايضا واعظا وخطيبا شو عارفين، وكان يعني من الذين يجدون الوعظ والخطابة، وكان اذا وعظ بكى وابكى. دي مسألة ما فيها خلاف. لكن اذا اردنا ان نقيم هذا الكتاب، هذا المرجع اللي هو تفسير الفخر الرازي اللي انا بعتبره موسوعة من موسوعات التفسير، نقول ايه؟ نقول ايه؟ اولا هذا الرجل كي نحدد أول ملامحه ينبغي أن نقول لكي نحدد أول ملامح لهذا الرجل نقول أنه سني أشعري شافعي. أقول ثاني، هذا ملخص، سني أشعري شافعي. الأشاعرة فرقة من فرق أهل السنة، ولكن لها مذهب في العقيدة نتكلم عنه ونبقى عارفينه يعني. لكن هو سني وهو إيه؟ أشعري. أشعري لما أقول أشعري أنا بحدد عقيدته الآن. أشعري شبه عارفين. لما حدد مذهبه أقول إيه؟ شافعي. ولذلك السبكي صاحب طبقات الشافعية ذكروا في تراجم أصحاب الفقه ليه؟ الشافعي، فهو شافعي المذهب. لما أنا بقى أقيم هذا الرجل وأجي أتكلم عنه أقول هذا التفسير هو 14 مجلد بسم الله ما شاء الله، له محاسنه وله مآخذه. ما هي محاسنه؟ يعني محاسن هذا التفسير تكون ايه؟ نمرة واحد، مما تفرد به صاحب هذا التفسير انه اولا يذكر المناسبات بين الصور والآيات. يعني لما يتكلم عن صورة يقول لك ايه علاقة هذه الصورة بالصورة التي قبلها، ولما يتكلم عن آية يربط بين الآية وبين ما قبلها وبين ما بعدها. ده بخلاف كثير من التفاسير. ولذلك اي مفسر اراد ان يقف على الربط بين الصور وبين الآيات لا غناء له عن تفسير الفخر الرازي. ما ديش بقى اقول يحرق ويرمى وملاش علاقة بيه، بالعكس ده بيذكر يعني بسم الله ما شاء الله لطائف ومواطن جمالية خطيرة جدا في الربط بين الصور وبين الآيات، والمسألة لا يستغني عنها أي مفسر. الأمر الثاني الذي يمتدح عليه أو يعني من حسنات هذا التفسير وهذا المفسر أن هذا الرجل يذكر جملة من العلوم عند تفسيره للآيات التي تحتوي على هذا. يعني لو جاء مثلا الحديث عن أطوار الخلق زي ما انتم سمعتم واحنا بنفصل سورة المؤمنون أطوار الخلق، تبي انه عمال يتكلم ويحلل العينين عاملة ازاي وفيها ايه وشغلتها ايه ووظيفتها ايه والاذن وكذا، واحنا ذكرنا بعضا من هذا فيتكلم كل آية فيها ذكر ما تعلق مثلا بجسم الإنسان بكذا بكذا بكذا، تلاقيه بسم الله ما شاء الله موسوعة تحليلية في هذا. في الفلك شمس قمر نجوم بحر ما إلى ذلك، ها تجد يعني فيما يتعلق بالسماء وفيما يتعلق بالبحار بعلم الكون والطبيعة عامة موسوعة تأخذ منه جملة من العلوم. لا غناء لمفسر عن هذا، لا غناء لمفسر عن هذا. ولذلك الباقلاني صاحب كتاب إعجاز القرآن من الذين أثنوا على الفخر الرازي وعلى تفسيره كثيرا، وقال إن الفخر الرازي من الذين تفردوا ببيان مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم لم يسبق إليه غيره. بمعنى إن بعض الناس يهتمون بلغة القرآن، باللغة، بعض الناس يهتمون ببلاغة القرآن، بعض الناس يهتمون بالنسبة لإعجاز القرآن بإخباره عن الغيبيات والمستقبليات وما إلى ذلك. لكن كل من نأتي ونأخذ القرآن بقى من النواحي العلمية وتفجير القرآن بأشياء علمية خطيرة جدا، دي كان من شغل وعمل الفخر ليه؟ الفخر الرازي، لأنه كان على خبرة بهذه العلوم. فتجدوا لما يجي آيات فيها ما يتعلق بالقطب يتكلم، ما يتعلق بالفلك يتكلم، ما يتعلق بطبقات الأرض يتكلم، ما يتعلق بالبحار يتكلم، ويديك وجبة دسمة تجعلك تقول سبحان الله ولا إله إلا الله. ففعلا أظهر مظهرا من مظاهر إعجاز القرآن الكريم. ويبدأ جملة كما قلت من العلوم، مما يعني مما أيضا يعني يوضع في حق هذا التفسير إنه بيأتي على الأمور الكلامية والخلافات الكلامية وما أثاره أصحاب المذاهب الفلسفية في الطعن في القرآن وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويبدأ في الرد على يذكر شبه هؤلاء بل ويضيف إليها شبه يعني كل متكلم خد بالك ده انت كمان نسيت تقول لي كذا وتقول لي كذا وتقول لي كذا، يلا بديك من عندي ولكني ارد عليك بكذا وكذا وكذا وكذا. تمام. كن بقى الفخر الرازي فعل هذا، ده جعل بعض اهل العلم يتحامل على الفخر الرازي، يتحامل على الفخر الرازي. فكما يقول ابو حيان ظهر بعض العلماء وقالوا ان الفخر الرازي او ان تفسير الفخر الرازي حوى كل شيء الا التفسير. يعني عايزين يقولوا والكلمه دي اخذها بعضهم وقال لك بس ما ينفعش يكون كتاب تفسير، يكون كتاب اي حاجه غير انه تفسير، والحوى كل شيء الا الايه، هو مش ده تفسير، لكن هم حكموا عليه كده حوى كل شيء الا التفسير. ليه؟ لان لقوا فيه طب زي ما قلت لك، ولقوا فيه فلك، ولقوا ولقوا ولقوا ولقوا ولقوا ولقوا ولقوا ايه ده، هو اللي بيشتغل في التفسير بيعمل كده. طبعا البعض دافع عن فخر رازي بهذا وقال فخر رازي زي ما قال البقلاني اظهر وجها من وجوه اعجاز القران الكريم، وهذا من لب تفسير القران الكريم. والبعض الاخر برضه في الدفاع عن الفخر الرازي قال ان هذا الامر جعل الكثير يهاجمونه لانهم لم يالفوا ذلك. يعني اعتبر ده نوع من انواع لو فهمناها حقد ممكن تفهمها كذا، ولو فهمناها ان هو خرج عن المالوف ممكن تفهمها كذا. فشوف البعض وداه فين؟ طعن في التفسير وقال انه حوى كل شيء الا التفسير، يعني ما ينفعش يكون كتاب تفسير. هو كتاب اي علم من العلوم الثانيه نسميه كتاب علوم ماشي، لكن ما مش كتاب تفسير. اللي يقرا هذه الكلمه زي ما بتقول السلطي في طبقات الشافعيه يعزف عن قراءه الفخر الرازي ولا ياخذ منه تفسيرا. وليقرا دفاع بعض العلماء عليه وتبريرهم لهذا يقول والله جزاه الله خيرا وهو حري بان يقرا. وده اللي احنا بنقوله، انك تاخذ الراي والراي بايه؟ والراي الاخر، وفي النهايه هتجد فعلا نحن نؤيد الذين قالوا ان هذا التفسير تفرد بهذا، وكونه خرج عن مألوف البعض فحكموا عليه بذلك نحن لا نحكم عليه بذلك. ان انا الان محتاج خاصة الان ونحن في عصر العلم بدأنا والله نعرف قيمة هذا التفسير، واعتقد ان انا ذكرت بعض الامور التي ذكرها صاحب هذا التفسير، وانا بتكلم بتفسير صوت المؤمنين والكثير بهر بها لان احنا في حاجة اليها في هذا الوقت. انا اظهر جوانب العلمية الاعجازية في القرآن الكريم، وكيف ان القرآن الكريم سبق هؤلاء بعلمه وبمحتواه هذه مسألة ينبغي ان احنا يعني نرحب بها ونشجعها ونحبها، ولا ننفي انك اذا اردت لغة فالفخر الرازي فيه لغة، واذا اردت تفسيرا فالفخر الرازي فيه تفسيرا. ويكفي ان هو تفرد في علم التفسير زي ما قلت بذكر المناسبات وما الى هذا. فما طعن به في هذا التفسير هو ما يمتدح به هذا التفسير، عشان تبقى عارف يعني ما طعن به في هذا التفسير هو عين ما يمتدح به هذا التفسير. فما تطلعش بحكم وتعمل زي بعضهم يقول يحرق ومش عارف، هو لا فاهم اي حاجه عنه ولا قرا اي حاجه عنه ولا قيم اللي فيه ولا، هي دي ماشيه كده وخلاص، ماشيه كده وخلاص. لكن بيؤخذ عليه بقى امر، هذا الامر يمكن ذكره ابن حجر في كتابه لسان الميزان عليه رحمه الله، وده فعلا احيانا بعض عيب فيه. هذه مساله احنا نقولها بحق ان هم زي ما قالوا يفرط في عرض شبهات الخصوم زي ما انا قلت لك، بل ويزيد عليها زي ما انا قلت لك، يزيد عليها كمان يقول خد وخد وخد وخد، وكثيرا ما يقصر في الرد عليه، يقصر في الرد ايه على عبد اللي يرد، لا الرد بتاعه ليس بنفس القوه اللي ذكر بيها الشبهه وما زاده على الشبهه. دي مساله ابن حجر ذكرها له، وبعض العلماء بيعللها بانه كان يجلس فيستفرغ الجهد والطاقه في ذكر الشبه وما يضيف الى الشبه، فإذا جاء إلى الرد أصيب بالكلال والتعب، فيجيء الرد ليس على مستوى ذكر. وعشان كده لما يذكر شبهات في مسألة معينة ينبغي إن أنت تلجأ إلى كتاب آخر فيه نفس الشبهة وفيه الرد عليها حتى يقوى الرد عندك ولا يكون فيه مدخل. ودي مسألة من ضمن النصائح اللي انا بوجهها لأي واحد فيه، انه لما يجي، لانه في كثير بقى من كتابه هذكر، لانه هو كان يعني من اعداء المعتزلة، فيروح ذاكر الرأي المعتزلة وكل يوم المعتزلة انتم قلتم كذا وكذا وكذا وكذا في قضية كذا، لا ولا حضيت لكم كذا وكذا وكذا، بعدين يجي رب لا يأتي الرد على قادر الايه الشبهة او بنفس قوة الشبهة. فانت محتاج لما تيجي تقرأ هذا الرد تأخذ جنبه كتابا اخر تعرض لنفس القضية وفيه رد اقوى واقوى. لمسألة ينبغي ان انت تلتفت اليها تماما تماما تماما. يؤخذ على كتاب الفخر الرازي انه هذا الكتاب ليس صاحبه ضليعا في علم الحديث. يعني حضرتك لما تيجي تأخذ رواية من هذا الكتاب انت تحتاج الى ان تحققها، واحيانا بيذكر بعض الروايات بما يشعر بصحتها وبانها رواية سليمة. يعني يأتي في قضية من القضايا تقول لك القضية تكون كذا وقد قال رسول الله كذا عليه السلام. طبعا بعض اصحابنا انصاف الوعاظ او انصاف المتعلمين يقول لك الفخر الرازي قال كذا، او يطلع ينقل منه الحديث كما هو ويروح قايله على المنبر كما هو، وقد يكون هذا الحديث من اضعف ومن اوهى الاحاديث بل يصل الى درجه وضع احيانا. ولذلك الالوسي معلق على الفخر الرازي في قضيه من القضايا يقول وهذا الرجل ليس له باع في علم الروايه وليس له باع في السنه. ودي حقيقه، ودي من عيوبه، ودي من عيوبه. ولذلك لا بيذكر للرواية سند في غالب تفسيره، حتى لا ليش لأي رواية سند، وهو إذا ذكرها لا يعلق عليها، لا علاقة له، وهو قال رسول الله خلاص. وأحيانا كما قلت بيذكرها بما يشعر بأنها إيه صحيحة. فما تجينيش بقى تقرأ الفخر الرازي وتطلع تقول لي قال رسول الله. أنت تحتاج فيما يقول لك فيه قال رسول الله تعمل إيه؟ تعمل ايه؟ تبحث، شوف والله الرواية دي بقى موجودة صحيحة والثالث موجودة درجة صحتها تكون ايه؟ دي بقى مسألة لازم تعرفها. بخلاف ابن كثير، انت بتاخذ من ابن كثير وانت مطمئن ان المسألة تتكلم عنها، كثير لما بيديك رواية بيحكم لك عليها خلاص، ويقول لك خرجها فلان ودرجتها كذا. انا اخذها وانا مستريح. مستريح. لكن ما اقدرش اخدها من فخر الرازي وانا مستريح. وكان التعبان اللي اسمه حسن الشحاته بتاع كبر الجامعه ده كنت ليه في كل خطبه يقول لك حديث رواه الفخر الرازي. يبدو الفخر الرازي من رواه الحديث. طبعا ولا عارف اي حاجه عن اي حاجه بتاع اعداديه قديمه، الله ياخذ مطرح ما وعد ربنا ريحنا منه الحمد لله. واخوه هو لما بيطلع ولا عايزين نشوفه. ها وروايه يقول لك اخرجها الزمخشري. يا ابني وانت فاكر الزمخشري ده البخاري؟ اخرجها الزمخشري. والزمخشري بيخرج احاديث يا ابني، ولا الفخر الرازي بيخرج احاديث يا ابني؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ فاكر طبعا جاهل بيتكلم في مجتمع من الجهله، لا هو فاهم ولا هم فاهمين، هم قاعدين ها ومعه وخلاص على الحكاوي اللي بيحكيها ابو جبل الليالي بتاع الصوفيه والمقيه الحاجات اللي بيحكيها دي خلاص. لذلك ضاع العلم هكذا والله. رؤوس جهال تصبروا واتوا بغير علم وتكلموا بغير علم دون ان يكونوا على دراسه شيء. الفخر الرازي لا تؤخذ منه روايات الا بالرجوع اليها بحضر، بس كن حاذر. وهذا مما يؤخذ عليه، مما يؤخذ عليه عشان تبقى عارف. لذلك انا بقول لك ايه اللي مين واللي عليه. خد منه ذكر مناسبات، خد منه ذكر حكم، خد منه ربط من الايات، خد منه لغه، خد منه علم قراءات احيانا، يعني يذكر القراءات وتوجيه كل قراءه، خد منه قراءات، خد منه ذكر شبهات، لكن في الرد عليها كمل. شوف انا بقول لك ايه، كمل، خد منه ده، خد منه ردود خطيره جدا على المعتزله في كثير من المجالات، خد منه ده، خد منه علوم كونية وطبية وإنسانية، خد منه ده. جزاه الله خير. تعالى في علم الحديد وقول له معلش بقى لا اخذ منك الا بحذر وبرجوع كتب تحقيق نشوف الروايه دي فين وبتقول ايه. لا مما يؤخذ عليه، مما يؤخذ عليه اللي هي بقى الناحيه اللي انا قلتها انه اشعريه، مش اشعري دي للسبه، انتوا عارفين يعني اشعري دي للسبه، لاني ابن حجر شارح صحيح البخاري اشعري، والاشعريه فرقه من فرق اهل السنه، فرقه من فرق اهل السنه، الا انها يعني شذت في امور، في بعض الصفات اشعريه فرقه من فرق اهل السنه، فرقه من فرق اهل السنه، الا انها يعني شذت في امور، في بعض الصفات التي ذكرت لله سبحانه وتعالى الاشعريه كلهم فيها توجيه وتاويل، زي ان الله يحب، يحب ان الله يرضى، يرضى، فالحب والرضا ده اللي بيسموه ميل فيه، فالاشعرية ها هنا يقول لك وهذا لا يليق بالله، هو ده مذهب اهل السنة والجماعة لحد الى لا يليق بالله، وعشان كده اهل السنة بصفة عامة يقولوا هو حب يليق بذات الله، حب اللي احنا فاهمينه خلاص، بلد قال يحب يبقى حب، حب يليق بالذات، ايه هو ازاي مش زي بتاعنا احنا من العرب، لكن لا يمكن ان يكون زي ايه؟ زي حب، حب اللي هو ميل بالايه؟ بالقلب او رضاه ورضاه، لكن هو يليق بذاته، الاشعريه يقولوا لا، المراد بهذه الصفات لازمها، يعني لازم الحب أن يدخلك الله الجنة، ولازم البغض أن يدخلك الله النار، فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يخبر أنه يحب فلان أو يحب كذا، هذا يراد به أن فاعل كذا أو أن فلان من أهل الجنة، فقال المراد بالصفة إيه؟ بهذه الصفات اللي بتكلم عنها إيه؟ لازمها بس. هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف بين الاشاعره وسائر اهل الايه؟ اهل السنه. اهل السنه يقولوا لا في حب بس بالطبع مش زي ايه؟ حبنا يليق بذاته، وفي رضا يليق بذاته، وفي بغض يليق بذاته. اشاعره يقولوا المراد بهذه الصفات ايه؟ لازمها مساله صحاحه. تمام؟ بس هو ده الخلاف اللي بين الاشاعره كجماعه من اهل السنه وبين باقي اهل الايه؟ اهل السنه. لكن هذا لا يستوجب ان احنا نكفرهم زي ما بيغالي بعضهم او نقول كذا وكذا وكذا، لان ده منهم ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله. تمام؟ بس هذه المساله، فهو اشعري العقيده في عقيدته بيميل الى راي الايه؟ الى راي الاشاعره. فانا لما باخذ منه قولك هذا او اقف مع صفه من صفاته يقول يراد بها لازمها، اقول له جزاك الله خيرا، لا هي مراده لله كما هي بصوره طريق بالله وكما ارادها الله. بس دي مساله ابقى انا عارفها، لكن ما اجيش بقى على مساله زي دي واقول ايه؟ وقت بتاع ده فخرس يحرق، يبقى كمان فتح الباري يحرق، ويبقى ايه؟ يبقى ده من انتحارات العلم كله. كان في مجنون هنا قال كده، انتحارات ضياع العلم كله. كل ايه؟ وهو عشان الكتاب فيه خلل في نقطة ما وقضية ما نطرحه ونحرقه كله خلاص نتوقف، واحنا عرفنا نيجي عند المسألة دي واحنا نعمل ايه؟ والمسألة انتهت، والمسألة انتهت. يؤخذ عليه تعصبه للمذهب الايه؟ لانه الشافعي المذهب كما قلت. ففي كثير من عرضه للمسائل الفقهية بينتصر للمذهب الشافعي، يبقى وانت بتقرا الفخر الرازي وتقف مع آية من آيات الأحكام لازم تبقى عارف انه عنده ميل المذهب الايه؟ يبقى لازم تقرا الحنفي بيقول ايه؟ والمالكي بيقول ايه؟ والحنبلي بيقول ايه؟ ما تاخدهاش منه وتسقط. لابد حتى تكون منصفا وحتى تلهم بأطراف القضية وتعرف أين الراجح وأين المرجوح. هذا هو التقييم الكلي للفخر الرازي. في مسألة يعني خطيرة نختم بيها اللي هو بقى كل هذا التفسير موجود بين أيدينا، هل هو فعلا من نتاج فكر الفخر الرازي أم لا؟ الراجح أن الفخر الرازي لم يكمل تفسيره ومات قبل أن يكمله، لمسألة ما فيها يعني شك، لأن في قواطع تدلل على هذا. وصاحب وفيات الأعيان وصاحب كشف الظنون بيقولوا إن اللي كمل له تفسيره رجل من تلامذته من علماء أيضا هذا العصر اللي هو أحمد ابن محمد المخزومي، ده كان العالم المعروفين، هو الذي أتم له هذا التفسير. يدلل على هذا إيه؟ إنه لو قرأت في سورة الواقعة عند آية من آيات هذه السورة إني في تفسير هذه الآية، لما تيجي تقرأ تفسيرها كده تحت مكتوب إيه؟ هتجد مكتوب وهذه الآية فيها مسألة أو مسائل أصولية قد ذكرها الفخر عليه رحمة الله في مواطن سابقة. تفهم من كده إيه؟ هو اللي بيتكلم، هو ها ده بيقول عليه إيه؟ أنا ممكن أتكلم عن نفسي في كتاب من الكتب أقول إيه؟ وهذه المسألة قد ذكرها المؤلف في موطن آخر. مش معنى كده من واحد غيري هو اللي بيكمل، لا أنا بقول بحيلك عشان تبقى عارف المؤلف يعني. لكن إيه بقول ذكرها الفخر يا سيدي عليه إيه؟ رحمة الله. يبقى كان الفخر فين؟ مين. طب الكلام ده في سورة الواقعة، الكلام ده في سورة إيه؟ في سورة الواقعة. طيب هو يا ترى بقى كمل لحد فين وغيره اللي هو احمد ابن محمد المخزومي هذا كمل منين؟ وانت لو قريت الكتاب تفسير الفخر الرازي مش هتحس ان اكثر من واحد شغالين فيه، لان الكتاب كله جاء على نهج ونمط ومستوى واحد، فما تقدرش تبقى عارف يا ترى هو قطع منين، تعرفش. بعضهم قال ان هو اتم لحد سورة الانبياء وتوفي وغيره اكمل، يرجحوا هذا ان هو اتم سورة الانبياء وتوفاه الله وباقي التفسير من تكملة النيل. لكن حصلت مشكلة، حصلت مشكلة انه الفخر الرازي وهو بيفسر سورة المائدة، وبيفسر سورة المائدة لما جه بيتكلم عن قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، بدأ يتكلم عن النية في هذه الآية، قال وقد فصلت الحديث عن ذلك في سورة البينة في قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تفهم من كده؟ لا لا. طب منين الأنبياء هو بيقول أنا فصلت الكلام ده في سورة البينة؟ ده ممكن يعمل لك لبس في رأسك. منين قال ان هو لحد سورة الانبياء؟ ومنين هو بيشير يقول انا نتكلم عن الموضوع ده في سورة البينة؟ فكملوه ازاي وتكمل ازاي؟ قالوا هو كان من عادة الفخر الرازي وهو لما جه فسر اصدر كل سورة على حدتها وكان لا يراعي الترتيب. يعني النهاردة حليله يفسر سورة البقرة يقعد يفسر، بعد ما ينتهي منها مش شرط بقى يروح واخد آل عمران، لا يروح مثلا واقع مثلا واخد سورة ها الكهف. هو كان يعمل كده. قالوا الدليل على ده ايه؟ الدليل على ده ايه؟ الدليل على هذا ان هو في بعض الصور مأرخ لها. يعني لو فتحت تفسير فخر رازي البطل وجدت في سورة آل عمران يجي في اخيرها يقول لك وقد تم تفسير لهذه السورة في شهر ربيع في سنة 595 كده فبيعانوا لها كده. لما المتتابع مالك تفسير لها غريب جدا. يجي عندي تفسير لما فسر سورة الانفال وبراءة فبيتكلم انه انهى تفسير هاتين السورتين وفسرهما في شهر رمضان في سنة 601. حلو. لما تيجي تقرأ له سورة يونس وهود دول قبل الانفال وبراءة اللي بعديها فشوف هو بيقول انا فسرت الانفال وبراءة في شهر رمضان سنة 601. لما تيجي تقرأ بقى تفسير سورة يونس وهود يقول لك وقد انتهيت من تفسير هاتين السورتين في شهر رجب سنة 601. لما عين السلطين بعديهم لكن هم مفسرين ايه قبليهم. فقالوا اذا الفخر الرازي اللي عمله كان بيطلع كل سورة كان حلال ويفسر سورة كذا فسرها. ففسر جل القرآن وبقي له بعض الصور لم يفسرها. ما تخشاش بقى ترتيبها ايه هي ايه هي الله اعلم. بس من المؤكد ان من ضمنهم صور الواقعة اللي احنا بنتكلم عنها وفيها لان فيها عبارة قاطعة بهذا لكن في صور في تفسير الفخر الرازي لم يفسرها الفخر الرازي. لكن اي قارئ لهذا التفسير لا يستطيع ان يستشعر هذا لان زي ما قلت لك التفسير كله على مستوى لان اللي فسره مين اللي مكمله مين تلميذه. ما تشعر بهذه الفجوة ده تقييمنا للفخر الرازي اللي يؤخذ منه وايه اللي يمتدح عليه. ورأينا اللي يمتدح على كذا وكذا وكذا ويؤخذ عليه كلامه في بعض الصفات. خد بالك من ردوده على بعض الشيء اللي محتاجة لتكملة. خد بالك من الاحاديث والروايات اللي بذكرها. خد بالك من تقرير الاحكام لانه شافعي المذهب ومتعصب للمذهب الشافعي. لا بد ان انت تاخد بالك وتبقي بال هذه. هذا هو الفخر الرازي في الميزان لمن اراد ان يقرأ الفخر الرازي. ماشي مشايخ. ويبقى تعرفنا اليوم على كتاب جديد وعلى مؤلف. نشوف بقى الاسئلة سريع سريع كده. اخ يقول لي ما هو التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة وهل هو في السورة الواحدة ام بين السور ام في الاثنين معا. التنكيس هو العكس في الترتيب وده تعريف عام كده. منه ما هو جائز شرعا ومنه ما هو مرفوض شرعا. الجائز شرعا انك تقرأ سورة قبل سورة وان كانت بعدها في الترتيب بدأ الشرع لو مفيش مشكلة. حتى في الصلاة جاء الشرع بدليل الحديث في صحيح البخاري الرجل اللي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له جاب لا يعني يقرأ قراءة الصلاة الا ويستفتحها بقول هو الله احد وكان اماما. يعني لو عايز يقرأ بصوت البقرة لازم يقرأ الاول قل هو الله احد. ده تنكيد ليقولوا الله أحد فيه وبقى صوتي. والنبي لما أحضر وسأله قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة. ما قالوش اللي انت بتعمله ده يا ابن تنكيد حرام وما ينفعش وما يلقش وكذا وكذا وكذا وكذا. وكذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح إنه قرأ بآيات من سورة النساء في الركعة الأولى ثم قرأ بآيات من سورة البقرة في الركعة الثانية. كان حتى على مستوى سورة وسورة أو على مستوى آيات وآيات. فهذا أمر جائز سواء في خارج الصلاة أو في الصلاة وليس هناك ما يمنعه. أما التنكيس المذموم شرعا ودينا وغير المقبول فهو تنكيس الآيات بمعنى أن نقرأ آيات السورة من الشمال لليمين. يعني من الجنة والناس ابتدي بيها، واختم بقول يا رب الناس اجيب من وراك. انكس الايات زي ما بنسمع بعض الجهلاء يقول لك هقرأ عليك سورة ياسين بالمألوف. ده ان شاء الله من نكس القرآن كما قال ابن عمر وغيره فاعلموا انه منكوث القلب بعيد من رحمة الله. ان ده لعب بالقرآن الكريم وسفالة وقلة ادب، وهذا هو المحرم شرعا ودينا. بيقول لي ماذا ترى في فقه السنة للشيخ سيد سابق في ضوء ما تحدثت عليه، يعني وانا بقيم الكتب في رأي بقى سيد سابق. الشيخ سيد سابق عالم معاصر، رجل بذل جهدا في جمع الكتاب الذي جمعه، جزاه الله خيرا على ما بذل من جهد، ولا تخذ على كتابه امران. الامر الاول ان كثير من مسائل هذا الكتاب تحتاج الى توضيح، تحتاج الى توضيح، وبعض مسائل هذا الكتاب تحتاج الى تصحيح. هذان هما الامران. اخ بيقول لي نرجو من سيادتكم عدم الاكثار والافراط في التحدث عن هؤلاء العلماء، وذلك لمراعاة وجود كثير من كبار السن غير القادرين على معرفة مثل هؤلاء العلماء، ونرجو من سيادتكم الدخول في التفسير مباشرة وجزاكم الله خيرا. طب هي الناس مع احترام ليك جزاك الله خيرا عن النصيحة الغالية، لكن الناس الكبيرة في السن اشتكت، من اراد لنا او من يريد لنا ان نتوقف بمنتهى الصراحة عن هذه المحاضرات ولا تدخل في تفسير اي سورة من سور القرآن الكريم يقول لنا رأيه الان. طب الموافق على اللي احنا ماشيين عليه هيعمل لنا كده. طيب المعترض واللي عايزنا نخش في التفسير ونسيب اللي احنا بنقوله. المعترض مش شايف ولا واحد معترض. فيعني الاخ جزاه الله خيرا، جزاك الله خيرا عن النصيحة الغالية، لكن انت عبرت عن رأي ناس هم على خلاف رأيك والله، فايه رأيك انت؟ الكلام اللي احنا بنقوله ده علم، واعتقد ان انت من ضمن تحصل علم وفي منتهى الخطورة والاهمية، يعني مسائل لا غناء لنا عنها حتى نجلس ونتعلم. لان حتى لما اجي وانا بجالس وبفسر لك واقول لك الفخر الرازي قال غيره قال غيره، هتبقى عارف انا بقول ايه، على الاقل هتبقى عارف مذهبه ومنهجه وتبقى عارف انا بقول ايه. دي ارضيه لا غناء لاحد عنها، انا كنت مقصر في عدم ذكرها والله. شوف انا بقول لك ايه بقى، اكتشفت هذا التقصير في الرحله اللي انا قعدتها، يعني انا مسميها رحله. يعني هو كان لابد ان انا فعلا في اول التفسير ان انا ان هم اعتقلوني، كان لابد من هذا يعني. عشان اعرف ايه اللي لازم ابتدي بيه. نعم. والله ودي نظر طيبه كمان جدا. شوف الشيخ بيقول لك ايه، بيقول لك الناس الكبيره اللي زيه بيقول لي يعني حتى لو احنا كنا في غنى عن هذا اصبحنا الان في حاجه الى هذا، لان لينا اولاد بتقرا كتب كثيره، فبقى عارف ابني بيقرا ايه واوديه واقول له يا ابني الكتاب اللي انت بتقراه ده ايه. جزاك الله خيرا من وجهه نظر، ايه رايك بده؟ او الشيخ بيرد عليك. فجزاك الله خيرا بدايه ونهايه النصيحه اللي انت وجهتها، لكن زي ما قلت لك انا ما كنت قاطعا امرا حتى استشير، وبكررها اللي اصاب بكلل او مش عاجبه هذا النمط من المحاضرات يقول لنا واحنا نغير على طول، مفيش مشكله، دي في ابنا ودي في ابنا. لكن انا بعتقد ان دي ارضيه لابد منها الان، لابد منها الان والله، للشباب وللشيوخ، للشباب لانه الان عندهم حب للعلم والتعلم جزاهم الله خيرا. وطبعا معروف ان لا الاعلام ولا غيره عنده وقت يزيد فكره على الكلام ده خالص، كله فساد وخلاص، ربنا يهديهم. لكن بالنسبه للشيوخ برضه عشان يحافظ على عيالهم ويبقى شايف عارف هو بيقرا ايه ويوجهه، يبقى عنده حد حتى الواد يحترم ابوك يقول له يا ابني تعالى انت عارف الكتاب اللي بتقراه ده ايه؟ بسم الله ما شاء الله الحاج وصل. خير يا كل ده خير ان شاء الله. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. ان شاء الله تعالى قبل ما اضرح مكاني هذا في كلمة بقى خاصة. طبعا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من علي وخرجت كثر الكلام في حقي ما بين مادح وما بين ذام. وانا الحمد لله منذ ان خرجت انا لا اعبأ بهذا وانما افوض امري الى الله واعلم بنياتي وبحاجه. ومش لازم زي ما قلت اقعد احكي لكل واحد ايه اللي في دماغي وايه اللي انا عايزه وايه وايه وايه وايه ده امر المعتقد بيه فيما بيني وبين ربي. لكن اخطب جزاه الله خيرا الاسبوع الماضي اعطاني شريط. هذا الشريط لرجلين. رجل اذكره بالخير وهو فضيلة الاخ الشيخ محمد عبد المسعود. ورجل لا احب ان اذكر اسمه. الاثنين اتكلموا في موضوعي او فيما يتعلق موضوع الندوة واللي كان واللي واللي واللي واللي. سمعت الشق الاولاني للشيخ محمد عبد المقصود جزاه الله خيرا رجل مؤدب. مش هقول فيه اكتر من كده. رجل مؤدب. صحيح كان له تعليقات على بعض الامور وانا كان ليه تحفظات على هذه التعليقات لكن عرضها بادب ودعا لنا بخير واثنى علينا كثيرا فجزاه الله خيرا. ويمكن التقيت بيه يوم الثلاثاء الماضي في مسجد العجوزه واتكلمت معاه في بعض هذه التعليقات والرجل كان تعبيره بالحرف قال انا مستعد اخذك ونروح للمسجد اللي انا قلت فيه الكلام ده واذكر اللي انت قلته ده واللي انت عايز تقوله واقدر راسك امام الناس جميعا. فعلا رجل مؤدب. رجل علم مؤدب. الثاني بقى نعم لا له لا له لا له ما انا مش هقول اسمه فعلا لان ما احبش اسمه يجري على لساني عشان ما انفعلش. الثاني بقى تاريخه معايا اسود ومعروف. قبل ما اخش المعتقل وكان ليا معاه مشكله في العجوزه ورحت لقيته عاكك الدنيا ورديت على بعض فتاويه وكذا لدرجه ان انا حتى طلبت ان انا ناظر نظره علنيه ورفض وما الى ذلك. وكان له معاه باع ما كانش عارف يقول في حق ايه لان بالعلم ولله الحمد هو عارف حده معايا وانا عارف حد. فهو مش عارفه حد. كل ما يتكلم يقول لك الشوكاني مش عارفه الشوكاني ده راجل علم وايه ده هو ده الشوكاني ده بتاع علم يقول لك راجل علم وضئيل جدا. ابو حنيفه يقول لك ابحاث مش عارف بسم الله ما شاء الله مش مالي عينه حد على وجه الارض. ما كنت بره مع اني كنت برد على فتاوي ما سمعتلوش حته. اما دخلت جوه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ان انا اطلع انبارة بقى وما صدق الاقي حاجه هيتكلم فيها. وطلع على المنبر الاخ مسجل لي يمكن 5 دقائق بس. الخمس دقائق دول بقى اللي فيهم الخلاصه. طبعا وصفنا بان احنا اللي بعنا بينا وبان احنا وما استثناش حد كله اللي قال واللي ما قالش واللي قعد واللي وعد كله. وقال بقى زي ما هو عايز وراح واصف مجموعه العلماء اللي كانوا قاعدين طبعا بالضلال والنفاق واللي انا الازهر اللي كانوا موجودين. وراح معلق على واحد فيهم مش هقول هو مين برضه لكن عبر تعبير فعلا يعني هو يحاسب عليه وان شاء الله يحاسب عليه. قال هو كالحمار في اهله. يعني وصف الراجل بانه حمار قوم يعني حمار اهل العلم. وصفهم كده كالحمار في اهله. وهذا اللفظ كده بالضبط والله كان اقول لكم الشريط عندي. ليه بقى؟ قاعد بقى يمسك بعض الاخطاء. فقال اول اخطاء الرجل انه دكتور ازهري وليس على درايه باللغه. ليه؟ قال هو متخرج من المسمى بالازهر بتعبيره باللفظ كده وان كان متخرجا من المسمى بالازهر. قلت له يا ابني انت بتحدث الناس بالطوب وبيتك من ازاز. يعني اول نقدك للرجل ان هو ما عندوش دراية باللغة العربية وكلامه كله مصائب في اللغة العربية. اول تعبير اللي هو بيقول هذا الرجل وان كان متخرجا من المسمى بالازهر دي لغويا غلط، لان الصح متخرجا في وليس منه. فشوف هو بيدعي على الرجل ان هو مش عارف حاجة في اللغة وهو نفس المتكلم مش عارف حاجة في اللغة. وبعدين يجي يقول لك ايه في هو اعترف بقى عليه بيقول لك ايه، بيقول لك لانه بيقول للشيخ حسن الهلاوي يا شيخ حسن، راح الى بقى بهاتكم وهو تصح انه يقول له يا شيخ حسن. طيب ماشي فعلا، طب رأيك انت بقى ايه يا عالم ظهرك وزمانك؟ قال له قل له يا شيخ حسن برضو حلو، كمل بقى لانها مبنية على الضم. قلت له روح يا شيخ ربنا يزيدك عك في اللغة عشان تبقى مضحوكة للناس. ايه اللي بناها على الضم؟ هي مرفوعة بالضمة يا شيخ، والضمة واضحة كالشمس في ضحاها. لكن شوفوا عربة ازاي، في واحد قالها له قال له تفتح هندسة ورمل وزلط واسمدي، خليك في الرمل والزلط والاسمدي تبركش بعض اهل العلم. لكن لو حط نفسه كمان اعلم اهل العلم تمشي بقى معاه في الشريط شوية يقول لك ايه، اما ان نعمله ده ان دي تنصب بيتكم وبلدكم وجمهورية مصر كلها. فنعمله دي جبتها منين؟ الشريط عندي، ولو حب ينظرني فيها ببعتها له هو بسمعها له وعارف ان في ناس هتقولها له. انا تحت امره وخدامه في المكان اللي يحبه اللي يريحه. اشوف بقى علمه الفياض ده واللي محدش عارفه. تمام؟ ويجي بقى يقول لهم ايه، انتم سمعتم سادة العلماء، يروح مسكنها مع انه وصل الكلمة. هل هناك تسكين مع الوصف المعدل على اللغة؟ ببعت له الكلام ده عشان يتعلم قبل ما يحدث الناس بالطوب. طبعا اخذ يجرح ويقول الكلام اللي قاله، انا ممكن ارد عليه كلمة كلمة وحرف حرف، ولكن انا بقول له عيب عيب طولت اللسان، عيب لبخ طول لسانه، كلام في منتهى الخطورة. واخذ يصول ويقول ويجرح، وده كان حمار وده منافق وده شيطان وده تابع للشيطان، كلام كثير جدا. فانا بقول يعني ولله الحمد في الوقت الذي كنا نصول ونجول فيه وما زلنا ولله الحمد ما في خطأ هنسيبه للكبير ولا للصغير ان شاء الله، ما في خطأ هنسيبه للكبير ولا للصغير. بس زي ما ذكرنا بنذكر اخطاء غيرنا، دي وقت ذكرنا اخطائنا، هذه عاداتنا لا نترك عيبا يمر هكذا ولا نجامل احدا مصداقا لقول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم. هذا هو منهجنا. اين كان هو بقى؟ انا بسأله هذا السؤال، كنت فين ولسانك الحلو ده كان فين؟ ما زلت بقولها لك، لسانك ده بطولش بل علينا احنا. يعني انا شفت ألسنة كتير قوي قاعد تتكلم بعد ما احنا خرجنا، كانوا فين واحنا جوه؟ ده كانوا بيخففوا بيوتنا، والله بيخففوا بيوتنا، لكن عرفوا طريقة بعد ما احنا خرجنا عشان يقول لك خرجت ليه وانت مالك؟ انت جيت بصيت عليا على جوه، جيت بصيت على اهل بيتي، عملت لي ايه جوه؟ ضربت الزعات الدعاءات قلت خدت الراجل ده ليه ولا جوه؟ لسانك بقى حلو دلوقتي بعد ما بقيت بره، اسد علي وفي الحروب نعمته. فيعني هقول له ايه؟ هقول له ربنا يهديك ويحد من غرورك وتعرف حجمك الطبيعي ايه. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله تعالى غدا اللي يحب فيكم ينورنا، بس المشوار طويل والعلم يعني والله ما يغلى عليه شيء. غدا ان شاء الله والاثنين هتعقد ندوة دينية في مسجد التوحيد، مسجد انصار السنة بالحي السابع، احضرها الشيخ فوزي السعيد والشيخ محمد عبد المقصود والعبد الفقير الى الله. غدا ان شاء الله تعالى في مسجد التوحيد تنزل اخر الحي حي السابع، تنزل حي السابع المسجد جنب البحر، مسجد التوحيد انصار الكل باذن الله من المغرب ليش ان شاء الله. أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بمثل هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف. وجزاكم الله خيرا. القرآن كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعد وحكم ما بيننا هو الكفر ليس بالهزل من ترسه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من علم علمه صدق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن اتبعه فاز ونجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم القرآن